بمناسبة عيد النجم الهادي أكبر الأعياد القومية المباركة، منحت اللجان الأولية لاتحاد الشباب وأعمال اتحاد الشباب وأعضاؤه وأعضاء رابطة الناشئين النموذجيون جائزة كيم جونغ إل المشرفة للشباب وجائزة كيم جونغ إل المشرفة للناشئين. أقيمت حفلة منحها في قاعة اتحاد الشباب أمس الجمعة، تليت فيها مراسيم حية رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ثم منحت 17 لجنة أولية لاتحاد الشباب و27 عاملا وعضوا لاتحاد الشباب جائزة كيم جونغ إل المشرفة للشباب و107 نسمة من أعضاء رابطة الناشئين جائزة كيم جونغ إل المشرفة للناشئين.